ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا ومرحبا بكم، ونكمل الدرس السابق، بقي منه بقية. وكان موضوعنا في الدرس السابق هو عن تنزلات القرآن، أو ما يسمى بنزول القرآن. وقد فصلنا في ذلك في كيفية النزول، وذكرنا أن القول الراجح والصحيح أن للقرآن نزولين. فقلنا أن النزول الأول هو من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان. وذكرنا أنه هو قول جماهير السلف والخلف، وعليه أقوال أئمة التحقيق، وهو الثابت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نقل ذلك عنه تلاميذه في روايات كثيرة موقوفة صحيحة الإسناد، لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره العلماء. فهذا هو النزول الأول جملة. والقرآن كما ذكرنا هو موجود في اللوح المحفوظ، والدليل ذلك قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن العظيم هو في اللوح المحفوظ، وقد تكلم الله به، فهذا هو النزول الأول كما ذكر العلماء. النزول الثاني هو نزوله منجما مفرقا على 23 سنة، وذلك لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، كلم به جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا واسطة بينهما، كما أن جبريل أخذه من الله عز وجل مباشرة. وكان القرآن العظيم مسايرا لواقع الناس، ومربيا للأمة، متدرجا معهم في الأحكام الشرعية، وذلك لتيسير حفظه وفهمه. وقد تحدى الله به كل مشرك ومنافق. فهذا هو النزول الثاني كما ذكر العلماء. وقال ابن حجر عنه: هو الصحيح المعتمد، ووصفه السيوطي كما ذكرنا بأنه الأصح الأشهر، وغير ذلك مما ذكرنا في المرة الفارطة. وفي هذه الكلمات نكمل أن القرآن العظيم نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لا علاقة له مباشرة بنزوله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على في 23 سنة. فأما النزول الأول قد يسأل طالب العلم ما هو السبب وما هي الحكمة من هذه النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. فنقول قد ذكر العلماء أن لهذا النزول حكم عديدة ذكرها أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز، والسخاوي في جمال القراء، ولا يخلو كتاب من كتب المعاصرين إلا وفيه الكلام عن هذه الحكم، وخاصة العلماء الذين اختاروا قول ابن عباس ورجحوه. وخلاصة هذا الكلام كلام العلماء أن هذا النزول فيه تعظيم لشأن القرآن وتفخيم لأمره، وأيضا فيه تعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريفه وتفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام، كما أن فيه تكريم بني آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة. كما تعلمون فكل سماء فيها ملائكة، كل سماء فيها عمار من الملائكة يعبدون الله عز وجل، يركعون ويسجدون ويفعلون ما يؤمرون. ففي نزول القرآن الذي لا يعلمون عنه شيئا، ففي نزوله عندهم في السماء الدنيا في بيت العزة تشريف لهذا الكلام وتكريم لبني آدم، حيث أنهم هم المخاطبون بهذا الكلام العزيز كلام رب العالمين. ففي ذلك الملائكة ستعلم عناية الله بالبشر وخاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا النزول هو إعلام، فيه إعلام لأهل السماوات أن هذا هو آخر الكتب المنزلة على الأنبياء، وفيه إعلام أيضا للملائكة بأن الله يعلم ما كان وما سيكون وأنه علام الغيوب. فلذلك في القرآن نجد أشياء، يعني آيات تتكلم عن الأشياء قبل وقوعها وتبين الأحداث قبل حدوثها. فهذا عموما باختصار شديد ما ذكره العلماء من حكم نزول القرآن من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. أما نزول القرآن مفرقا فقد استمر هذا النزول طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو 63. فهذا الأثر من ابن عباس يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه الوحي وعمره 40 سنة، وبقي بمكة 13 سنة، ثم بقي ومكث في المدينة 10 سنين ومات وعمره 63 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كان القرآن ينزل بمقادير وبكيفيات مختلفة، فما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان بحسب الموضوعات وكان بحسب الوقائع والحوادث والحاجات، فلم يكن هناك مقدار ثابت لا يتغير. فقد كان القرآن ينزل 5 آيات وربما 10 آيات أو أقل أو أكثر، فقد جاءت الروايات بجميع ذلك، وقد صح نزول 10 آيات جملة في حادثة الإفك، التي الآيات التي في سورة النور في مسألة رمي أم المؤمنين عائشة بالإفك وبالافتراء وبالفاحشة نعوذ بالله من ذلك، وسيحاسبهم الله على ما قالوا إلا من تاب منهم، لأن من الصحابة من دخل في هذه الفتنة ولكنه تاب، والله يتوب على من تاب، ومن ذلك حسان ابن ثابت رضي الله عنه، فقد تاب توبة نصوح ومدح عائشة ويعني قال فيها شعرا حتى يكفر عن عما قال وعما افتتن به، والبشر يخطئون. أما الأفاكون وأهل البدع من الروافض من الشيعة بأشكالهم وأنواعهم فإنهم سيحاسبون أمام الله عز وجل، لأنهم إلى الآن يتهمون أم المؤمنين بهذه الفاحشة وقد برأها الله من ذلك. وصح أيضا نزول 10 آيات من أول سورة المؤمنين، كذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات، فهذه قد نزلت آيات، هذه الآيات نزلت جملة واحدة. كما أنه قد صح أيضا من جهة أخرى نزول آية واحدة بل وجزء آية، فمن ذلك قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والآية قد نزلت هكذا بادئ الأمر، ثم بعد ذلك قد استشكل بعض الصحابة المقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، كما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم أنه يعني جعل عقالين، ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هما عقالان أي خيطان، فيعني بقي ينظر إليهما حتى تتضح له الصورة. وفي ذلك آيات، في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قال إن قفاك لعريض، يعني حتى يتسع لي الخيط الأبيض والخيط الأسود من السماء. ولذلك نزل بعد ذلك لما استشكل الصحابة نزل قوله تعالى من الفجر فقط، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآيات. ومثاله أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا أي زيد ابن ثابت فكتبها، فجاء عبد الله ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، يعني كان أعمى كما هو معلوم عند الجميع، فشكى أنه ضرير لا يبصر وهو يعني من القاعدين، فشكى أنه له سبب وله عذر في ذلك، فلماذا لا يأخذ الأجر وهو مع ذلك له عذر؟ فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، قال يا رسول الله أنا ضرير، وفي رواية والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. ففهم من الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ففهم أنه أن المجاهدين لهم الفضل وأن القاعدين هم الذين يعني كل ما من ترك الجهاد سواء كان بعذر أو بغير عذر، سواء كان له ضرر أو غير ضرر، فكل ذلك داخل في عموم الآية، وهذا مما يستدل به أن العبرة بعموم اللفظ، لأن الصحابي رضي الله عنه فهم أن كلمة القاعدين تشمل كل إنسان لم يعني قاعد عن الجهاد ولم يشارك فيه، حتى لو كان صاحب ضرر، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر فاستثنى. فلذلك قال يا رسول الله أنا ضرير، وقال لو استطعت أو لو أستطيع الجهاد لجهدت، فنزلت مكان النزول الأول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فعموما إذن قد تكون الآيات نزلت 10 آيات أو نزلت أقل أو أكثر أو آية أو جزء آية، ولكن الغالب والأكثر هو نزول 5 آيات في الصباح و5 آيات بالعشي. قد قال أبو نظرة التابعي الجليل رحمه الله، قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداء بالغدات و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات. وقال عمر رضي الله عنه تعلموا القرآن 5 5، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 5 5، وقد ورد في ذلك أقوال عن التابعين كأبي العالية وغيرهم من التابعين. وقد حدث أن نزلت سورة كاملة، وهذا غالبا حدث في المفصل، والمفصل كما تعلمون هو من سورة قاف على الراجح، وإن كان هناك قول أنها من سورة الحجرات، ولكن الأكثر على أن المفصل هو من سورة قاف إلى آخر المصحف إلى سورة النس. ففي هذه في هذا المفصل أو في هذا الجزء يوجد سور نزلت كاملة، فمن ذلك مثلا سورة المرسلات وسورة الصف وسورة النصر والمسد والإخلاص والمعوذتان، كلها نزلت هذه جملة واحدة، كما أيضا نزلت الفاتحة أيضا جملة واحدة. ونزل أيضا من المفصل ما هو مفرق أيضا كباقي السور، كسورة العلق كما تعلمون نزل من العلق 5 آيات الأولى، والمدثر كذلك نزلت 5 آيات الأولى، والضحى نزلت على مرتين. فكما ذكرنا أن هناك حكما لنزول القرآن جملة واحدة، كذلك ذكر العلماء حكما لنزول القرآن منجما مفصلا مفرقا. فمن ذلك أيضا تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن أو لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الكفار المشركون قالوا لماذا يعني كل يوم ينزل بعض القرآن هذا، يعني لولا نزل مرة واحدة وانتهى الأمر. فذكر الله عز وجل العلة في ذلك والحكمة، فقال سبحانه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن هنا نستفيد فائدة من هذه الآية، أن الذي يواظب على قراءة القرآن يجد أثرا في قلبه وفي عمله خيرا ممن يقرأ القرآن يختمه مثلا في 2 أو 3 ثم يبقى باقي الشهر لا يقرأ. فالذي يقسم قراءته على كامل الشهر مثلا أو على أقل أو أكثر على حسب طاقة الإنسان وعلى حسب وسعه أفضل ممن يقرأ في 2 أو 3 أو حتى أسبوع ويبقى باقي الشهر لا ينظر إلى المصحف ولا يقرأ ويراجع القرآن. لذلك نزول القرآن ومسايرته والعمل به يومياً وكل يوم ترى آيات أخرى، فهذا فيه ثبات للقلب. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالأنبياء بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن والفرح والضحك والبكاء ونحو ذلك مما يعتري البشر، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن هذا هو حال البشر، البشر كلهم سواء كانوا من الأنبياء أو من غير الأنبياء، فكلهم يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى ما يحتاجه كل إنسان. فالأنبياء هم بشر لكنهم معصومون في الوحي، في تبليغ الوحي، فهم بشر من خيار البشر ومن أفاضلهم، اختارهم الله عز وجل لتبليغ رسالته ولنشر العبودية في الأرض. فلذلك كان الله عز وجل يعني يؤازر النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بأن الرسل قد كذبت من قبله وقد لقوا من الأذى ما يعني لقوا الشيء الكبير، لذلك كان يأمره سبحانه بالصبر ويذكره بمن سبقه، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالله عز وجل قد ذكر أنه يعصمه من الناس، لذلك أمره بالصبر وبشره بالنصر والتمكين، وكان أمر الله مفعولا وقد حدث ذلك إذا جاء نصر الله والفتح. فالله عز وجل قد نصره على من كفر وعلى من ظلمه ومن حاربه وحارب دينه وحارب أصحابه، فقد نصره الله عليهم، والمفتاح هو الصبر. لذلك كان يأمره بالصبر حتى يصل إلى النصر، وهذه أيضا من الفوائد لنا، فكلما وجد العسر سيأتي بعده اليسر بإذن الله، ولكن علينا أن نحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن نصبر لوجه الله عز وجل، وحتما سننتصر. ولو حتى لم نرى النصر بأعيننا فإننا على الأقل يكتب لنا الأجر ونكتب من الصالحين بإذن الله عز وجل. ومن الحكم الظاهرة أيضا لنزول القرآن منجما تيسير حفظه وفهمه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لو نزل عليهم القرآن كاملا فيصعب عليهم أن يفهموه ويعملوا به ويحفظوه أيضا، أما نزوله هكذا مفرقا وفي حوادث معينة وفي كل يوم ينزل بعض القرآن فهذا أيسر، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهو أولا أيسر للحفظ وأيسر للفهم وأيسر للعمل، كما ذكرنا مرارا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهم، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. الصحابة كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فقط لم يجاوزوا، يعني لم يطلبوا غيرها، لم ينظروا إلى غيرها حتى يعملوا بها ويتعلموا ما فيها من العلم والفقه والمسائل ويعملوا بها ويطبقوها في حياتهم اليومية. لذلك ماذا قال؟ قالوا الصحابة، قال: قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وكذلك من حكم النزول مفرقا مسايرة الأحداث، يعني إذا نزل صارت حادثة، صارت مسألة، صارت يعني واقعة تحتاج إلى جواب، فتجد القرآن يجيب ما يطرأ على الأمة من قضايا ومشاكل. ومن الحكم أيضا التدرج في التشريع، وهذه من الحكم العظيمة جدا، التدرج في التشريع وتربية الأمة بحسب ما تقتضيه الحاجة، وفي ذلك تيسير على النفوس حتى تقبل الحق، وبدون أن يكون في ذلك مشقة. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وفي هذا إشارة إلى التدرج في التشريع والحكمة. فالقرآن العظيم كان في أوله يدعو إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان والأصنام، ويدعو إلى محاسن الأخلاق، ويدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والنشور. هذا كان موضوع ومحور القرآن المكي، ففي مكة كانت هذه المواضيع الكبرى، ويوجد بعض العبادات ولكنها ليست تفصيلية، يعني بعض العبادات كالصلاة ويعني والسجود وهكذا، لكن هذا كان في آخر العهد المكي ولم يكن بالتفصيل، إنما الجزء الأكبر هو الدعوة إلى التوحيد بدون ذكر الأحكام. لذلك وفي ذلك حكمة كبيرة وحكمة عظيمة من الله عز وجل، أن القلب إذا صلح فإنه يستطيع استقبال العمل ويمكنه تقبل الأحكام. وفي هذا فائدة لنا، أن الإنسان إذا رأى شخصا متعلق بشيء معين، مثلا وجدت شخصا يعني تارك للصلاة، وجدت شخصا تاركا للصلاة وهو يفعل المحرمات، فأنت في الدعوة إلى الله عز وجل تدعوه إلى الصلاة، تدعوه إلى التوحيد وإلى الصلاة، ولا تدعوه إلى ترك الخمر وترك المحرم، مع أن هذا صحيح، لكن هناك أولويات. فمن صار من المصلين فإنه سيبتعد كليا أو جزئيا عن هذه المحرمات. فحين يقوى القلب ويصفى ويكون صافي النفس ويكون مستقبلا للأحكام، أما إذا دعوته إلى ذلك فلن يستجيب، في الغالب لا يستجيبون لهذا. فكذلك الله عز وجل هنا قد علم الناس قواعد الإسلام والتوحيد والعقيدة ومسائل الإيمان، ثم بعد ذلك لما عرف الناس الإسلام وأحبوا هذا الدين العظيم وصاروا يستجيبون لكلام الله عز وجل ويطبقونه، وكل آية يسمعون يقولون سمعنا وأطعنا، بل قدموا أنفسهم في سبيل الله، فهؤلاء ممن رضي أن يموت في سبيل الله من أجل دينه ومن أجل دخول الجنة، فمثله لو أتيته بكل الأحكام وأتيته بكل الأوامر والنواهي سيكون من أول الناس، ولن يقول إلا سمعنا وأطعنا. والصورة من المفصل التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها كما جاء في الأثر عند البخاري هي صورة المدثر. ومن الحكم أيضا استمرار التحدي والإعجاز على مدى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فائدة مهمة جدا، حيث أن القرآن العظيم تحدى العرب الأقحاح الفصحى أن يأتوا بسورة من القرآن أو يأتوا ببعض آيات أو بعشر آيات أو بآية، فعجزوا. فاستمر التحدي والإعجاز على 23 سنة، لم يستطع عربي من العرب من المشركين أن يجد خطأ في القرآن أو أن يؤلف كلاما يشبه القرآن. وفي ذلك أوضح دليل على أن القرآن من الله عز وجل، أن مصدره هو الله سبحانه وتعالى. لذلك عجز البشر لمدة طويلة، لهذه المدة الطويلة، أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بسورة منه أو بآية. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل، وبهذا نختم، قال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان بعضهم يساعد بعض ويؤلف ويجتمعون كلهم، لو اجتمع الإنس والجن اجتمعوا وفعلوا خطة وفعلوا كل ما يستطيع البشر ودفعوا الأموال ويأتوا بمثل هذا القرآن، فلن يستطيعوا. بل قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا هو الإنسان، إذا أراد أن يؤلف شيئا فلا يمكنه أن يكتب أو أن يقول كلاما ليس فيه ولو خطأ واحد مدة 23 سنة، هذا ليس ممكنا أبدا. لذلك القرآن كما قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا، ولعلنا نقف هنا، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نرى موضوعا جديدا، ويعني يكفي هذا في مسألة نزول القرآن، لعلنا أخذنا فكرة عامة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا. وإياكم جميعا، وأشكركم على حسن إنصاتكم، وبارك الله فيكم.